هو جاء يتبع في أمور الدين، قال أن تعلمني مما علمت رشدا، علمني من الدين الذي عندك، علمني من العلم الشرعي الذي عندك. قال فلا يصح أن يتبع المعصوم إلا معصوم، وهذا يدل على أن الخضر معصوم، والمعصوم هو الأنبياء، لا يعصم أحد من الخطأ إلا الأنبياء، لأنه يوحى إليهم من الله عز وجل، لأن موسى له المكان العظيم وله المنزل الرفيع، وهو كليم الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل، فكيف يسمح الله عز وجل لنبي من أنبيائه آتاه الله الكرامة والفضل أن يتبع رجل عادي في أمور التشريع ويأخذ من دين؟ لو لم يكن الخضر نبي من أنبياء الله لما جاز لموسى أن يتبعه، لأنه إنسان عادي ويرد عليه الخطأ، فدل ذلك على أن الخضر إنسان معصوم ولا يخطئ في أمور التشريع. الثالث مما يدل على أن أو الرابع مما يدل على أن الخضر نبي من أنبياء الله أنه قتل غلام، قتل غلام، والقتل إنما هو تشريع، قتل غلام ثم وبعد أن قتل الغلام قالوا هو إقدام على قتل نفس بغير حق، وأنكر عليه موسى شلون تقتلت إنسان بغير حق؟ قال ما فعلته عن أمري، أنا ما سويت من عندي، قال هذا أنا ما فعلته عن أمري، هذا بأمر من الله عز وجل. قالوا فكيف علم الخضر بأن هذا الغلام إذا أن والدينا صالحين، وأنه إذا كبر حب والديه إليه سيجعلهم يكفرون مثل ما كفر، والدينا يحبون حب شديد، فسيكفر الغلام وسيجعل والدينا يكفرون مثله، فالله عز وجل أمر بالتخلص من هذا الغلام. من أين يعرف خضر هذا الخبر؟ لولا أن الله عز وجل أوحى إليه. قال فدل ذلك على أن الخضر إنما هو نبي من أنبياء الله، لأنه قال في ختام هذه الحادثة قال رحمة من ربك، يعني علما علمني الله عز وجل. تفسير الرحمة الأولى التي ذكرناها آتيناه من لدنا رحمة، الرحمة الأولى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. قال الخضر يفسر الرحمة قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني أنا هذا كل الأحداث اللي شفتها أنا ما عملت المزاجي، وإنما هي بوحي من الله عز وجل، فدل ذلك على أنه ما فعل شيء من تلقاء نفسه وإنما بوحي من الله، ومن يوحى إليه من الله فهو نبي. القضية الخامسة يقول وسدا لباب الذرائع، لو قلنا أنه رجل صالح وأن الصالح يوحى إليه من السماء فيرى منامات وأحلام ثم يطبقها على الناس لفتحنا بابا من الفساد، فكل إنسان بكرة يجي يذبح عيال الناس ويقول والله أنا رأيت في المنام أن هذا الإنسان بكرة سيكون فاسد، وأنا مثل الخضر، الخضر يوحى، الخضر رجل صالح، الخضر شاف في المنام أن هذا ابن سيفسد في الأرض لذلك قتله، طيب ليش تقتل الرجل فاسد الفلاني؟ قال حتى لا يؤذي الناس، أنا مثل الخضر. قالوا فسد لباب الذراع، نقول خضر نبي وأنت من تنبي، سد لباب الذراع حتى بكرة لا يجي إنسان ويقتل أبناء الناس ويقول أنا هذا الإنسان أنا أرى أشوف الولد هذا بكرة إذا كبر سيؤذي الناس وسيقتلهم ولذلك أنا أقتله، هكذا عندي إلهام أو وحي، أو يأتي فيشرع للناس يروح يخرب سيارات الناس كما فعل الخضر هدم السفينة، وكما فعل الخضر بنى الجدار ويقول والله أنا يوحى إلي مثل ما يوحى إلى فلان، هذا كله ما يجوز، ولذلك سد لباب الذراع نقول أن الخضر نبي من أنبياء الله لهذه الأدلة التي وردت. القضية العاشرة من قضايانا اليوم وهي أن من يكفر بنبي من أنبياء الله عز وجل فقد كفر بكل الرسل، رسول واحد تكفر فيه تكفر في كل الرسل. لو اتفقنا على أن الخضر نبي ثم جاء واحد وقال قصة الخضر قصة خرافية فهو كافر بجميع الرسل، لو اتفقنا على أن يوشع بن نون أو شيث نبي من أنبياء الله فجاء واحد فقال شو الخرافات هذه، هذه كلها حكايات وهذه كلها كما يقولون إنما هي قصص وتسليات، من كفر في واحد كفر في كل الرسل، لا يقول أنا مؤمن بمحمد تكافر في الجميع. والدليل على ذلك قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وقال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، وقال الله عز وجل كذبت ثمود المرسلين، وقال كذبت قوم لوط المرسلين، وكل قرية ما بعث الله لها إلا واحد، قوم لوط ما كذبوا إلا بلوط ما كذبوا بالباقين، وقوم نوح ما كذبوا إلا بنوح ما كذبوا بالباقين، وكذلك قوم ثمود ما كذبوا إلا بهود ما كذبوا إلا بصالح ما كذبوا بالباقين، وقوم عاد ما كذبوا إلا بهود ما كذبوا بالباقين، فعد الله عز وجل من كذب بنبي مكذب بجميع الأنبياء، ولذلك أمر الله عز وجل المؤمن أن يؤمن بكل الرسالات، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كل الأنبياء أؤمن بهم، فلذلك من كذب بنبي من الأنبياء فقد كذب بجميع رسل الله عز وجل. فقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. آمنت بالله فآمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل. هذه القضية العاشرة، وهي أن من كفر بالله عز وجل، من كفر برسول من رسل الله سبحانه وتعالى، فقد كفر بجميع الرسل. هناك كذلك القضية الحادية عشر، وهي أن النبوة لا تثبت إلا بدليل. بعض الناس، وهذا يعني موجود في الحقيقة، قبل كم يوم اتصل عليه واحد قال لي في واحد عندنا يدعي أنه نبي، يا ليت تجي تشوفه وتناقشه. فهذا في الحقيقة يعني لعله وحي، يعني لعله كما يقولون إعاذ من الشيطان. الشيطان في الحقيقة يأتي إلى الإنسان فيريه أشياء منامات وقد تتحقق، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. فتأتي الشياطين إلى الإنسان وهو نائم في المنام فتريه أشياء فتتحقق هذه الأشياء، يشوف في المنام أن فلان مع فلان صار لهم حادث تصادم، فبالفعل يروح يخبر الناس وصير حادث تصادم، أو أنه بالفعل هذا الإنسان يبيت يتعاون مع الجن، فيأتون الجن بالليل فيخبرون بأشياء ستقع فيخبر الناس فيها ستقع، أو يأتي فيكلمك أنت عن ماضيك فيكون صادق معك، ثم بعد ذلك يعظم الشيطان هذا في نفسه، فبعد ذلك يدعي النبوة ويقول أنا نبي. خلاص، النبي مو يوحى إلي، أنا يوحى إلي. إيش تبي أقول لك؟ أطلع لك ماضيك كله، أنشر غسيلك، أتكلم عن كل ما تريد. تبي أتكلم لك عن المستقبل، أقول لك عن المستقبل ما أعرف من قضايا المستقبل، فيدعي أنه نبي. تقول أن النبوة لا تثبت إلا بدليل شرعي من الله عز وجل، آية من عند الله عز وجل أو حديثا، لأن من أرسلك لابد أن يرسل معاك شهادة تثبت أنه أرسلك. ما هي الشهادة التي تثبت أنه أرسلك؟ ما هو الدليل الذي يثبت أن هذا الإله وأن الرب أرسلك للعالمين؟ وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في داعي أن نتعب أنفسنا جدلا مع الناس في أنه نبي أو مو نبي. من خرج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه رسول فهو كذاب، لا تتعب نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، يعني لا رسول سيأتي من بعدي، وإنما انقطعت الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل دين الإسلام مهيمنا وحاكما على كل الديانات. وهذا بعد ذلك سيأتي بيانه ما هو الفرق بين الكرامة والرسالة، يعني الرسالة التي يوحيها الله عز وجل إلى عبد من عباده لها دلائل معينة، وأما الكرامة التي يعطيها الله عز وجل تكرمة وإكراما وإعزازا لإنسان قدم خدمة للإسلام، فالله عز وجل يجازيه في الدنيا هذه قبل الآخرة. قضية أخيرة فتها وما بينتها، وهي أن هل الخضر ميت أو حي؟ هذا يتساءل عنه كثير من الناس، يقولون الخضر قاعد في فرشة، بعض الناس يقولون هذا أن الخضر جاء في فرشة وجلس، وبعض الناس يقولون أن الخضر يعني يسافر من جزيرة إلى جزيرة، وبعض الناس يزعمون أن الخضر ما زال موجودا وحيا. نقول هذه في الحقيقة كلها خرافات، الكلام فيها متعب والكلام فيها لا ينفع ولا ينفعك ولا يعطيك شيء. الخضر مات، الخضر مات، لأن الخضر لو، وهذا قول الإمام البخاري، قال: لو كان الخضر موجودا لكان واجبا عليه أن يأتي فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويبايعه، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق من كل الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، عهد عليكم إذا جاءكم محمد صدقونا وتنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه واحدة. إذا قال واحد: يمكن طيب يا مع الأعراب ما حد يدري عنه، دش وسلم وطلع، يمكن هذا الخضر، اش دراك أنت؟ نقول، يرد عليه الإمام البخاري، قال: وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو حي على وجه الأرض أحد. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فقال: ما من نفس منفوسة، يعني ما من روح حية على رأس 100 أحد في هذا الزمن، يعني ما فيكم بعد 100 سنة واحد منكم يبقى، كل من على الأرض هذا. وبالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وحي من الله، وهذا حديث البخاري. يقول الإمام البخاري، قال: ويرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد على رأس 100 سنة ممن هو حي عليه الآن على وجه الأرض بعد ذلك، يعني ما في أحد بعد 100 سنة سيكون باقيا. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لو افترضنا في سنة 11 الهجرة، في سنة 111 الهجرة ما بقي أحد، فلو كان حيا لا مات بعد ذلك، لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال هو الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك حكاه الإمام البخاري، وحكاه الإمام أحمد لما سأله إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر والياس وأنهما باقيان، أن الياس والخضر ما زالوا موجودين، فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا الشيطان، يعني من قال هذا الكلام لم يقبل منه، وما قال هذا إلا شيطان مارد. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بذلك. هذا فإن أصبته من الله وإن أخطأته مني ومن الشيطان فأبرأ إلى الله من حولي وقوتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. ما زلنا نتكلم ونواصل الحديث عن كلامنا عن عالم الرسل والرسالات الذين ابتعثهم الله عز وجل رحمة للعالمين وأرسلهم الله عز وجل حتى يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. من مهام الرسل البلاغ المبين، وثانيا من مهام ووظائف الرسل الدعوة إلى الله عز وجل، ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، ومن وظائف الرسل إصلاح النفوس، ومن وظائف الرسل تقويم الفكر والمجادلة والمناظرة من أجل إقامة الحجة على الناس، ومن وظائف الرسل سياسة الأمة وقيادتها حتى تصل إلى بر الأمان، ومن وظائف الرسل أن النبوة هي منحة إلهية منحها الله عز وجل للرسل وليس هي بمحض اختيار الإنسان. وكذلك تاسعا مما سنتطرق إليه في هذه القضية مقامات الوحي، كيف ينزل الوحي على الأنبياء، وعاشرا صفة مجيء الوحي إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. أولا القضية الأولى وهي ما هي وظائف الرسل. يتساءل كثير من الناس إذا كان الله عز وجل اعترف الجميع بوجود الإله سبحانه وتعالى وصار الاعتراف إقرارا في نفوس الناس ولم يتخلل هذا الإقرار أي شك، فما هي الحاجة إلى الرسل؟ وإذا كان هناك حاجة ملحة إلى رسل الله عز وجل فالسؤال يتردد كثيرا من كثير من الناس، ما هي وظائف رسل الله عز وجل؟ اختصر عليكم، وظائف رسل الله عز وجل هي سبع وظائف أو سبعة وظائف. الوظيفة الأولى أن يبلغوا بلاغا مبينا، وأقصد بالبلاغ المبين البلاغ الواضح الشافي، لقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أول وظيفة من وظائف الرسل أنهم يبلغوا دين الله عز وجل، يأتون فيتكلمون فينصحون ويوضحون ويبينون. وكذلك لأن البلاغ يحتاج إلى شجاعة، ولأن البلاغ يحتاج إلى ممارسة، ولأن البلاغ يحتاج إلى أنك تضرب بعادات الناس وتقاليدهم عرض الحائط كما يقولون، لذلك تكفل الله عز وجل بحفظك يا محمد. فقال ولكل الأنبياء قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، يعني إن لم تؤدي هذا البلاغ فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عليك البلاغ وعلينا حفظك، نحن نتكفل بأنه لا يصل إليك أحد ولا يؤذيك أحد طيلة فترة تبليغك هذه الرسالة، فإن الأذى مهما بلغ بك فإنه لن يؤدي في النهاية إلى أن تموت أو إلى أن تزول. فهذا يقولون أولا أول وظائف الرسل أن رسل الله عز وجل يبلغون الرسالة. ولأن البلاغ كما ذكرت لكم يحتاج إلى شجاعة، قال الله في وصف رسله قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، عن أنبياء الله ورسله أنهم يبلغون رسالات الله ولا يخافون أحدا في الله عز وجل. موسى عليه السلام لما دخل إلى فرعون، موسى يعرف أن في دخوله لفرعون قتلا له، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فسمع موسى لقول الله عز وجل ودخل على فرعون. وما أشد من تضحيات نبي الله داود في قتاله مع جالوت، لما قاتل في صف طالوت ضد جالوت فقتلوه وأخذ الله وأعطى الله عز وجل الملك لداود. يعني يوسف عليه السلام وصبره عن الفاحشة التي قيلت له بسبب أنه نبي مكرم من كل هذا له رسالة سمية. وما أشد من صبر إبراهيم لما ألقوه في النار، وما أشد من صبر لوط لما تجمع عليه القوم فأرادوا به الفساد وأرادوا به الضر، وما أشد من صبر شعيب قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، يعني غصبا عليك رضيت ولا ما رضيت يا تؤمن فينا أن طلعك برا القرية. وما أشد من صبر هود، وما أشد من صبر صالح، وكل الأنبياء عليهم السلام وهبهم الله عز وجل شجاعة مفرطة، من خلال هذه الشجاعة استطاعوا أن يبلغوا دين الله عز وجل البلاغ المبين. ولذلك تحدى هود عليه السلام، يقولون كان من معجزاته أن الله آتاه قوة مفرطة، فقال لقومه عن قوم هود الذين آتاهم الله عز وجل من القوة ومن المكانة وأنهم يقطعون الطريق وأنهم عمالقة يسمون بالعمالقة، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني تجمعوا علي كلكم ثم امكروا بي وافعلوا بي ما تشاءون ولا تنتظرون مني دفعا، وإنما الله عز وجل سيدفع عني بما آتاني الله عز وجل من القوة. فهذا يعني مما وهبه الله عز وجل الأنبياء الشجاعة. فأول وظيفة من وظائف رسل الله عز وجل أنهم يبلغون بلاغا مبينا. أقصد بالبلاغ المبين البلاغ الواضح، الكلام البين، الكلام المنطقي، الكلام المعقول، الكلام الذي يتقبله الإحساس والمشاعر والعقل. وكذلك من بلاغهم المبين أنهم يتلون وحي الله عز وجل ويفسرونه، وحي الله الذي يوحيه لكل نبي، يوحى الله عز وجل لداود بصحف داود، ولموسى بصحف موسى، ولموسى كذلك بالتوراة، ولعيسى بالإنجيل، ولإبراهيم بالصحف. كل نبي يوحي الله عز وجل، من وظيفة هذا النبي البلاغ المبين، بمعنى أن يوصل ما أعطاه الله عز وجل من رسالة إلى الناس. ومن البلاغ المبين أنه يوضح معاني ما أوحى الله عز وجل إليه، يعني الله عز وجل يوحي إلى النبي أحكاما كلية مجملة، فيأتي هذا النبي فيبلغها بلاغا مبينا. إما يكون بقوله بلاغه المبين، يعني يفصل ويفسر آيات الناس ما يفهمونها، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة أن الظلم من منا يا رسول الله من لا يظلم، من لا يقع في الخطأ، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم هو الشرك، أما سمعت لقمان يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من البلاغ المبين أن النبي من أنبياء الله يفسر للناس أحكاما بأقواله وبكلماته. ومنها أنه يفسر لهم بأفعاله. الصلاة في القرآن مجملة، الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب يا رب شلون نقيم الصلاة؟ كيف تكون هذه الصلاة؟ كيف نركع؟ كيف نسجد؟ كيف نكبر؟ كيف نختم الصلاة؟ متى تفتتح الصلاة؟ أحكام الصلاة، مكروهات الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، فرائض الصلاة، أوقات الصلاة، هذه كلها غير موضوع، غير واضحة في القرآن، وإنما هناك آيات مجملة. فمن وظيفة النبي الوظيفة الأولى البلاغ المبين، بمعنى من البلاغ المبين أنه يوضح معاني ما أنزل الله عز وجل إليه، إما قولا وإما فعلا. فعلا كما قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما صلى على الأرض، صلى على المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى تراه الجماهير، فصلى ثم لما انتهى من صلاته نزل فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اليتيمة أو حجة الوداع، حج ولما حج مع الناس قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوا مني عبادتكم، كيف أحج حج مثلي. فلذلك أتت في القرآن آيات عامة ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن أحكام مجملة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشرحها للناس، علم الناس كيف يصلون، علم الناس كيف يتيممون، علم الناس كيف يتوضؤون، علم الناس كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتناكحون، كيف يتزوجون، كيف إلى آخره. هذا من البلاغ المبين. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الناس لا غنى لهم عن الرسل، لا كما يقول البراهمة وهي فرقة من الفرق الضالة تسمى بالبراهمة، يقولون أن العقل لوحده يستطيع أن يسترشد إلى الذات الإلهية، فبذلك يكون الإنسان مؤمنا ولا حاجة له بعد ذلك إلى ما يسمى بالرسالات. فيقولون: عرفنا الله في عقولنا، ومن ثم هذا الإله الذي عرفناه في عقولنا صدقنا بوجوده وانتهى بعد ذلك الإيمان، فصار إيماننا مجرد تصديق في قلوبنا ولا يدخله نقص، لأن لو دخله نقص صار شكا، فانتهت العملية عندهم بمجرد الإيمان العقلي بأن هناك إله. وهذا على خلاف ما عليه هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدل ذلك على حاجتنا الماسة إلى رسول الله، لأنهم يبينون أشياء ما بينتها الكتب السماوية لأنها تأتي مجملة. كذلك من وظائف الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل. أقصد بالدعوة متابعة الناس، ملاحقة الناس، الدخول في مجالس الناس، الدخول في دواوين الناس، الدخول في مجتمعات الناس، في ملاهي الناس، في نوادي الناس، في أماكنهم وتجمعاتهم. النبي مو بس يوقف عند الناس يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ويمشي، أو يقول: يا أيها الناس أنزل علي القرآن ويمشي. الدعوة إلى الله بمعنى تحقيق توحيد الله عز وجل في نفوسهم. أحاول أن أقنعهم بأن ما عندي حق، أحاول أن أدخل إلى مجالسهم. أنا ما أنتظر الناس يأتون إلى المسجد، المفترض أنا أروح إلى دواوين الناس، والمفترض أنا أدخل إلى دواوين الناس وإلى ملاهي الناس وإلى نوادي الناس، كما كان الأنبياء عليهم السلام يدخلون إلى نواديهم ويدخلون إلى أسواقهم ويدخلون إلى أماكنهم. وهذه من وظائف الأنبياء. فلا تقف مهمة النبي عليه السلام عند البيان، بل الدعوة إلى الله عز وجل، ويحرص قدر ما يستطيع على أن الناس يستجيبون له. ولعل يا أخي في أمثلة دعاوى الأنبياء أحسن مثل نوح عليه السلام، 950 سنة دعوة بس، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلى 50 عام دعوة هذه. ولا البلاغ المبين هو من أول يوم بلغ بلاغ مبين، هو من أول ما أرسل من الله عز وجل بلغهم، قال يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل، لا تشركون بالله، هذه كذا، هذه الأصنام ما تنفع ولا تضر، وانتهى، بلغ بلاغ مبين وانتهى. وإنما له وظيفة ثانية، وهي أنه يدعو الناس ويلاحقهم في أماكنهم وقدر المستطاع. فنوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وهكذا إلى آخر الآيات، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم، ثم إني دعوتهم جهارا، يعني دعوتهم جماعات، وين يقعدون؟ في النوادي، رحلهم في النوادي، أسررت لهم إصرارا، قمت أخذهم وعزمهم واحد واحد، يعني 950 سنة قاعد مع ناس ما بقت طريقة يساحلهم فيها ولا يلف عليهم ولا يستخدمها، يحاول قدر المستطاع. ويقولون في النهاية ما خرج إلا، يقولون هم 80 واحد اللي خرجوا مع نوح، أو يقول بعضهم كان كل 100 سنة يطلع له واحد، حتى قالوا هم كلهم طلعوا 8، كل 100 سنة يطلع واحد، يطلع واحد مو من اللي حق، يمكن من أبناء أبنائه تعاطفا يمكن يدخل ثم يهديه الله عز وجل. موسى عليه السلام، ومعروف دعوة موسى ومجاهدته في الله عز وجل. موسى مع بني إسرائيل، بني إسرائيل كما يقولون أن الله قال في التوراة، قال لموسى يا موسى إلى متى أغفر للخراف التي معك، لأنهم هؤلاء صحابة موسى، ونحن ما نطعن فيهم، وإنما هم آذوا موسى أكثر مما آذاه فرعون. موسى أخذ بني إسرائيل فخرج بهم، فلما خرج بهم موسى ونجاهم الله عز وجل من فرعون، لما شافوا فرعون وراءهم وأمامهم البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني ورانا لحقين بيصيدونا، قال إن معي ربي، قال كلا إن معي ربي سيهدي، ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العالي، وأزلفنا ثم الآخرين. دخل موسى ودخل وراء فرعون، نجا موسى. يقول علماء فلما نجى الله موسى ومن معه، يعني لحظات قليلة إلى أن خرجوا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، توهم طالعين ثيابهم ما نشفت، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، تو الله عز وجل منجيهم ويريدون صنم يحطرهم، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذه واحدة. الثانية قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، خلصنا نجيناكم من فرعون، ادخلوا بيت المقدس، قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، افتحوها ونحن إن شاء الله نأتي وراكم. فتأذى منهم موسى عليه السلام، وكل هذا في سبيل الله، هذا فقط مع أصحابه، وما بالك في الكلام على ما فعل فرعون بموسى. قالوا حتى أن فرعون كواه على لسانه، حط لكي كوا لسانه حتى لا يتكلم، ولذلك قال يعني موسى يرتجو أن يكون هارون، قال هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، يعني لسان طليق، أنا لساني فيه مكوي على هذا اللسان، قالوا إن كواه فرعون يريد أن يسكته، فهذا من المجاهدة في سبيل الله. غير هذا المطاردة، أنه خرج في أهل مد، خرج من وخرج منها خائفا يترقب طالع مطارد. غير هذا اشتغل خادم عند شعيب، نبي من أنبياء الله، اشتغل يخدم عنده، يخدم عنده 8 سنوات، وقالوا 10 سنوات خدم عنده، وبعد ما خدم عنده خرج كذلك وهو يبحث ويهيم على وجهه، فكل هذا في سبيل الله عز وجل وتضحية من أجل الدعوة. وكذلك عيسى بن مريم تضحياته عليه السلام، وما لقاه من كيد اليهود، حتى أن اليهود عليهم لعائن الله هم الذين أرادوا قتل عيسى عليه السلام، فالله عز وجل رفعه، والذي مكر به صور الله شكله على شكل عيسى بن مريم فصلبوه على صليب، وهم اليهود الذين صلبوا عيسى عليه السلام، أو شبيه عيسى، لأن عيسى رفعه الله عز وجل. ويحيى كذلك زكريا خال عيسى، ويحيى كذلك ضحوا ما ضحوا ولاقوا ما لاقوا في سبيل الدعوة. يقولون حتى أن يحيى عليه السلام لإنكاره على منكر قدم رأسه على طبق للملك، قتلوه ثم قدموا رأسه على طبق لأنه فقط أنكر، كما تذكر كتب السير ويذكر صاحب كتاب المكر اليهودي، يقولون أن يحيى عليه السلام كان له عند الملك مكانة، كان الملك يسمع ويحب كلامه ويحب آراءه ويحب أن يسمع منه، وهو نبي من أنبياء الله، فكان للملك ابنة أخ عند بنت أخو، وكانت فاتنة الجمال، وكانت أمها تريد أن تزوجها لعمها، تبي تزوجها حق عمها من جمالها ومن إعجاب الملك بها، فقالت لها فلما خطبها الملك إلي أنكر عليهم يحيى عليه السلام، أنكر عليهم يحيى فنهاهم عن هذا وقال هذا من المحرم، ما يجوز لك أن تأخذ من ابنة أخوك. فقالت لأمها ذلك، فقالت أمها لها ارقصي بين يدي الملك فإذا ملكت قلبه وأسرت فؤاده فسيقول لك اطلبي، ماذا تريدين؟ فقولي له أريد رأس يحيى على طبق، قدمني رأس يحيى. فرقصت بين يديه وشرب الملك حتى سكر، وبعد ذلك قال لها اطلبي، فقالت أريد رأس يحيى على طبق، فبالفعل قتل نبي الله عز وجل لإنكاره على منكر وقدم رأسه على طبق. يقول أهل السير يقول فصارت أو فوقعت مقتلة عظيمة يقودها زكريا عليه السلام وقتل فيها 70,000 من الصالحين كلهم علشان يحيى عليه السلام والإنكار منكر واحد علشان امرأة غانية جارية، فقتل زكريا ويحيى 70,000 معه، وهذا كله من تضحياتهم في سبيل الله. وهذه المهمة الثانية اللي أقولها لكم، وهي أن أنبياء الله عز وجل من مهمتهم الدعوة إلى الله عز وجل وليس البلاغ المبين فقط. وما أدل على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أبسط مثال أذكره لكم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم كما يقولون سوق من أسواق العرب يسمى سوق ذي المجاز، وهذا من أسواق العرب الشهيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول رجل من بني كنانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ووراءه رجل أحول له غديرتان أو له جديلتان عند رأس جدائل، فيحذ التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوه لا تصدقوه، والنبي صلى الله عليه وسلم مجاهد ذاك الوقت عمره 45 سنة وهو يمشي بين الناس وهذا وراء كت على رأس رمل. فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمه أبا لهب، أبو لهب يمشي وراء كت على رأس الرمل وهو ماشي في طريقه 23 سنة مجاهدة يدعو إلى الله عز وجل، يدخل على هذول يقول يا محمد لا تؤذنا، من أرادك يأتيك في مجلسك لا تكثر كلام عندنا، ويدخل على هذول يطردونه، يروح إلى أهل الطائف يرمونه في الحصى، يرجع إلى أهل مكة يهجرونه، يروح إلى الدز أصحابه إلى الحبشة يطردونهم، ويأتون وراهم أهل مكة يريدون أن يسحبونهم إلى آخره. فهذا كله يدل على أنه من غايات أنبياء الله عز وجل كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الوظيفة الثالثة التبشير والإنذار، يبشرون الصالحين بما أعد الله عز وجل لهم في الدنيا قبل الآخرة، وينذرون الطالحين بما توعدهم الله عز وجل به في الدنيا قبل الآخرة، ويدل على ذلك آيات من الكتاب العزيز كما قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، من وظائف الرسل نرسلهم مبشرين لكم ومنذرين، يبشرون الصالح بما آتاه الله عز وجل وما أعد الله له، وينذرون الطالح بما توعد الله عز وجل له، يبشرون الصالح بما أعد الله له في الدنيا قبل الآخرة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا قبل الآخرة، اللي يعمل صالح ذكر أو أنثى يحييه الله حياة طيبة، هذه من البشرى التي يزفها أنبياء الله ورسله لكل الصالحين اللي معهم حتى يتحملوا مشقة الطريق وكما يقولون حتى يتحملوا طول المناضلة في سبيل الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني الذي يتبع طريق الله عز وجل في الدنيا لا يضل ولا يشقى في هذه الدنيا. وكذلك يبشرونهم بما أعد الله عز وجل لهم في الآخرة كما قال الله عز وجل عن الدنيا وعن الآخرة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا كذلك من بشرى الأنبياء التي يزفونها لعباد الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة كما قال الله عز وجل عن ما أعد الله عز وجل لعباده في الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وكما قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم في سورة النساء. فهذا كله من بشرى الأنبياء ومن وظائفهم أنهم يبشرون المؤمن في الدنيا بما أعد الله عز وجل له من طيب المقام، وفي الآخرة بما أعد الله عز وجل له من كريم المنزل ومن حور عين ومن ماء بارد ومن عسل مصفى ومن خمر لذة للشاربين ومن قصور ومن ذهب ومن فضة ومن لباس ومن طيور ومن حور عين ومن تكرم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا إذا ما في أنبياء فإنك لن تعمل أبدا، لأن من الذي سيخبرك بما أعد الله عز وجل لك؟ ومن الذي سيهدئ روعك ويخفف عليك طول الطريق وطول المشقة والتعب والعناء في سبيل الله عز وجل إلا رسل يأتونك مبشرين لك بما أعد الله عز وجل لك، ومنذرين مخوفين مهددين لمن عصى الله عز وجل لعل وعسى أن يعود وأن يرجع إلى الله عز وجل. ومن إنذار الرسل كذلك أنهم منذرين للعاصين في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك يحذرونهم من الآخرة كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، يعني لك حد يا ابن آدم، لا تركب راسك وتتعدى حدودك، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني الذي يتعدى يدخله الله عز وجل نارا، ليس فقط نارا بل نارا خالدا فيها، ليس فقط خالدا فيها بل له عذاب مهين، يعني مهان في جهنم، مضروب داخلا فيها ومضروب راقدا ومضروب واقفا ومضروب نائما، يضرب في جهنم يعني مهان في إهانة في إهانة وهو في النار في الداخل. كذلك من وظائف الرسل، وهي الوظيفة الرابعة، أنهم يصلحون نفوس الناس، بمعنى يعالجون أمراضها. لا في شك أن النفس البشرية تتخللها كثير من الأمراض، يتخللها مرض الشرك بالله عز وجل والإعجاب بغير الله سبحانه وتعالى، يتخللها مرض أن عبادات الله أحق بها تصرف لغير الله، يتخللها مرض حب الدنيا، يتخللها مرض حب المال، يتخللها مرض التسلط والتجبر، يتخللها مرض التكبر والغرور، يتخللها مرض الحسد، يتخللها مرض الرياء، يتخللها مرض الركض وراء النساء، أمراض كثيرة كلها تشوب القلوب. فيأتون الأنبياء فينظمون التعامل في الدنيا ويهذبون النفوس، فيقول لك: أنت يا ابن آدم، الدنيا هذه حقيرة ما تسوى شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهذب نفوس الصحابة، قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني لو هذه الدنيا لها أهمية عندنا، الكافر شرب ما نخليه يشرب منها ماء لأن لها أهمية، ولكن نظرا لأنها ما لها أهمية أعطيناهم وسقيناهم وألبسناهم ومتعناهم وأخرجناهم وأظهرناهم وأعطيناهم الصحة والعافية، لأنها ما تسوى شيء عندنا هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يعني الله عز وجل جعل هذا القرآن وجعل هذا الوحي لك يا محمد نورا تهدي به الناس وتشرح به صدورهم وتنير به طريقهم. وكذلك من مهام الرسل، الوظيفة الخامسة من وظائف رسل الله عز وجل، أنهم يقومون الذكر ويناقشون الملحد ويناقشون أهل الجدال. المشكلة هناك طبقة من الناس تعتقد أنها هي المثقفة، وتعتقد أن غيرها ما يفهم، وتعتقد أنهم أفهم الناس، وأنهم هم الذين قرأوا كتب الفلاسفة، وأن كل ما قاله الفلاسفة ونظروه فهو الصحيح، وأن المتفلسف ما وصل إلى هذه إلا بعد بيروقراطية طويلة وبعد تمعن وبعد قراءة وانقطاع عن هذه الدنيا فوصل إلى هذا الفكر ووصل إلى هذه النظريات، فما نظره الفلاسفة فهو الصحيح، ومن قرأ كتب الفلاسفة فهو العملاق الفاهم صاحب الرأي. فلذلك يحتاجون إلى من يأتي فيكسر رؤوسهم ويبين عوارهم للناس ويظهر أنهم ما يفهمون شيء، وأنهم كما يقولون إنما كما يقولون بلوناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد، يعني إنما هو قالب ظاهر ليس في جوفه شيء. هؤلاء من يستطيع عليهم؟ أنبياء الله يكسرون رؤوسهم ويخرجون العفن الذي في دماغهم. فلذلك من وظائف أنبياء الله أنهم يأتون فيجادلون ويناقشون ويناظرون، كما قال الله عز وجل عن فرعون: فرعون يعتقد أن موسى ساحر، فراح جاب السحرة مالته كلهم، قال: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني حط لنا موعد. قال ثم قال فرعون: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم عيد، كل الناس يتجمعون من أقصى مصر ومن أدناها يتجمعون حتى نناظرك ونجادلك ونشوف أنت على حق ولا إحنا على حق. فلما أتى موسى عليه السلام قال: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا كما قال الله عز وجل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فموسى خاف تخوف ولكن لأن معه الله عز وجل ومن مهمتك يا موسى أنك تناظر وتجادل فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى فأكلت هذه الحية كل هذه العصي فخر الجميع سجدا لله عز وجل. هذه وظيفة من وظائف رسل الله عز وجل أنهم يجادلون أنهم يناقشون ويناقشون في العقل وأحيانا يناقشون في الحجج كما ناقش إبراهيم عليه السلام ناقش النمرود كما قال الله عز وجل الذي آتاه الله الملك إذ قال أنا أحيي وأميت إذ قال قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم قال الله هو الذي يحيي ويميت قال طيب أنا أحيي وأميت طيب شلون تحيي وتميت أتى باثنين واحد محكوم عليه بالإعدام قال هذا ميت فأحييناه أطلع عفونا عنه والثاني بريء قال أنت تقتل فهذا حي أمتناه. طيب لو ناقش إبراهيم قال لا أنت تكذب أنت تلف وتدور أنت تستخدم الالتوائية ما خرج في نتيجة. فناقشه في مناقشة أخرى فيما لا يستطيع عليه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب يا أخي لفها طلع حل بكرة الصبح مني. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه من وظائف أنبياء الله عز وجل وما نوصل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق يعني يجادل أهل الباطل حتى يظهروا الحق عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك أشد مناقشات ومناظرات وحلق كانت تجرى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. اليهود شغلهم الشاغل محاولة إظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كاذب أمام الناس هم يعتقدون أنه على حق ولكن يحاولون أن يظهرون أنه على باطل. فلذلك أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ما هو أول طعام أهل الجنة هو مكتوب عندهم في التوراة. شوف يجيبون أسئلة يعني ما يعرفها إلا بوحي من الله. ما هو طعام أول طعام أهل الجنة من أول الناس يدخلون الجنة ما كذا يسألون. فأوحى الله عز وجل فأخبرهم أول طعام أهل الجنة فلذة كبد الثور أو قال فلذة كبد الحوت. أول ناس يدخلون الجنة فقراء الأنصار أو المهاجرين والمساكين وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. المشركون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يناظرون نفس الشيء ماذا تعرف عن رجل طواف في الأرض يا محمد ماذا تعرف عن الروح يا محمد ماذا تعرف عن فتية خرجوا فغابوا في غار. شوف أسئلة مجادلات بس. فأتى الله عز وجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسهيلات المسلم هاتف رقم 67254554 ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله.